إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما سمعنا معشر الإخوان، الكلمة التي ستدور إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات، وأنها تدور على آداب العلم، والعلم أشرف ما رغب فيه الراغبون وجد في تحصيله الطالبون، فهو أفضل ما طلب وأنفع ما اكتسب، كيف لا وهو دليل على شرف صاحبه، كما قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمنع سبحانه وتعالى في هذا الخطاب المساواة بين العالم والجاهل، لما قد خص الله جل وعلا به العالم من فضيلة العلم، وهذه الفضيلة منة من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالمون هم الذين يعقلون عن الله جل وعلا أمره، وأما أهل الجهالة فلا يعقلون له أمرا ولا يعلمون له زجرا، وإن علموه لم يفقهوا المراد منه، وذلك لأنهم ليسوا من أهل هذه المسالك، وليس يجهل فضل العلم وفضل أهله إلا من جهل العلم، لأنه بالعلم يعرف فضل العلماء، وذوي الجهالة لا يعرفون قدر العلماء، ولذلك تجد العلماء منهم في ابتلاء ومحنة دائمتين. ولكن الله سبحانه وتعالى لما أقام هؤلاء العلماء في هذه الأمة المحمدية مقام الأنبياء كما هو الحال في الأمم السابقة، أورثهم الصبر اقتداء بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فكم أوذي عليه الصلاة والسلام وصبر. فهكذا أهل العلم يؤذون فيصبرون، ويبتلون بالناس وما يأتي من أذى منهم فيحتملون، ولكنهم هم المرجع في النهاية لهم، وهم المفيدون لهم، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. قال ابن دريد رحمه الله: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويترك لا أدري أصيبت مقاتله. معشر الإخوان، إن هذا العلم الشرعي الذي يطلبه الطالبون ويسعى إليه الساعون، حتى إنه ينتسب إليه من لا يحسنه ويحاول أن يتذيى به من لا يتقنه، هذا العلم هو العلم الشرعي، فهو المراد عند الإطلاق في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم جميعا. فهذا العلم بهذه المثابة وهذه المكانة عرفه أهله على الحقيقة واستجابوا فيه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض على الأمة تحصيله في قوله في الحديث الصحيح الشهير: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلما كان بهذه المثابة عرف هؤلاء الذين من الله جل وعلا عليهم بهذه المنة، عرفوا مقام العلم ومكانته فجدوا في تحصيله. فسمعنا من أخبارهم وسيرهم ما يقصد العقل في بعض الأحايين باستحالته، لولا أنه قد نقل إلينا بالأسانيد الصحاح التي يحدث فيها الجبل الحافظ عن الجبل الحافظ مما لا يتطرق إلى حفظه وضبطه وإتقانه أدنى شك، لولا ذلك لما صدق بعض الناس أن هذا قد وجد في غير الأنبياء. لما كان العلم معشر الإخوان بهذه المثابة وتحلى به هؤلاء الأئمة السالفون، فارتقوا هذه المنزلة وبلغوا هذه المكانة العالية وسطروا لنا ما سطروا من الدرر الغالية والأعلاق النفيسة، كان لزاما على كل طالب علم أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه أن يسلك ما سلكوا، وأن يتخلق بما تخلقوا، وأن يصبر كما صبروا، وأن يتأدب كما تأدبوا لينال ما نالوا. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم. معشر الإخوان، لما كان العلم بهذه المثابة أحببت أن أذكر نفسي وهي أحوج إلى الذكرى من غيرها وإخواني آدابه التي لا بد أن يراعيها طلابه، فأقول مستعينا بالله جل وعلا إن هذه الآداب التي يكثر الحديث عنها في مجالسنا وفي مجالس أهل العلم وفي كتب الآداب، هذه الآداب وهذه الأخلاق لا بد أن يتحلى بها طالب العلم، لأنها تكسبه المهابة وتدعوه إلى الخير كله. وإنما سمي الأدب أدبا لأنه كما قال الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الماتع غريب الحديث، قال: إنما سمي الأدب أدبا لأنه يدعو إلى المحامد، إنما سمي الأدب أدبا لأنه يدعو إلى المحامد، إلى الأفعال الجميلة والأخلاق الحسنة العظيمة والشيم النبيلة والخصال الكاملة الرفيعة التي إذا رؤيت في الشخص فإنه يحمد عليها ويمدح بها ويبجل بسببها ويجل لأجلها، وترعى حرمته في حضرته وتحفظ حرمته في غيبته بسبب نيله لها واكتسابه لها. فيستحب معشر الإخوان أن يتعلم للعلم الآداب والسمت الحسن والقصد والحياء وحسن العشرة والسيرة وكل ما هو من المعروف شرعا وعرفا. وما ذلك إلا لأن هذه الآداب هي التي يتجمل بها طالب العلم، هي التي يتجمل بها طالب العلم. فطالب العلم يسعى في بلوغ هذه المنزلة العظيمة، ويتدرج ويترقى إلى وصول إلى الوصول إلى أعلى مراتبها، ولا يمكن أن يتأتى له ذلك إلا إذا لبس لباس أهل العلم، ولباسهم آداب العلم. فبه يحصل الطالب مراده، بهذه الآداب يحصل الطالب مراده، وبعدمها يحرم مما أراد. ولهذا قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: الأدب نور العلم. يقول الأحنف بن قيس: الأدب نور العلم، كما أن النار نور البصر. وقال الإمام العلم الفقيه المجاهد المحدث الزاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب، وروي ما لم يزين عمله بالأدب. وقال أيضا: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وصدق رحمه الله تعالى، لأن العلم في القلب ويورث الأعمال. فإذا لم يتخلق طالب العلم بآداب أهل العلم وحملته، ويسلك مسالك أربابه ونقلته، فإنه لم يستفد من علمه، عافانا الله وإياكم. قال العالم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأرجاني البلخي، قال رحمه الله: أدب العلم أكثر من العلم، أدب العلم أكثر من العلم معشر الإخوان. وذلك لأن المرء إذا ما علم فإنه يسعى جاهدا للعمل بما علم، وهذا فيه من المشقة ما لا يخفى على ذوي الألباب. فلا يمكن لطالب العلم أن ينتفع بالعلم أو يناله إلا برعايته لآدابه ومعرفته لحقه وحق أهله وأربابه. وهذه الآداب التي تكلم عليها العلماء وحث عليها طلبة العلم الفضلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام كلية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام كلية. القسم الأول ما يختص بطالب العلم في نفسه، والقسم الثاني ما يختص به مع شيخه، والقسم الثالث ما يختص به في مجلسه ودرسه. فهذه ثلاثة أقسام لا بد أن يراعيها طالب العلم، فإن هو قام بحقها وسدد وقارب ما استطاع فإنه سيبلغ بإذن الله جل وعلا، وإن هو فرط فيها أو في جانب منها ناله من النقص والعيب والشين والذم بقدر ما فرط فيه. ولنبدأ بالجانب الأول، ألا وهو ما يتعلق بطالب العلم من الآداب في نفسه. فأول هذه الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في نفسه، يجب عليه أن يطهر قلبه من الأدناس. لماذا؟ ليصلح قلبه لهذا العلم ولقبوله وحفظه. وذلك لأن هذه القلوب مزارع لهذه العلوم التي تلقى فيها، وهي بمثابة الترب والأراضي. فإذا استصلحت هذه القلوب كان ما يلقى فيها مؤتيا ثمره بإذن ربه، وإذا لم تستصلح كانت كالأرض البور التي تمطر وتمطر وتمطر ولكنها لا تزرع تزرع ولكنها لا تزرع، وإن قيل أو قدر أنها زرعت في بعض الأحايين فإنه زرع بلا ثمرة. كيف ذلك معشر الإخوان؟ لأن هذه القلوب كما قلنا إذا لم تعقل عن الله مراده والعلم يدلها على الله جل وعلا ويورثها منه الخوف والخشية وتصحيح النية، فإذا لم تقبل ذلك كان العلم ليس من العلوم التي تقر في القلب فتورث الأعمال الصالحة، وإنما يكون من علوم اللسان التي قامت بها حجة الله على ابن آدم. فلا بد لطالب العلم بأن يقصد في تصحيح هذا الجانب أن يقصد أمورا. الأمر الأول أن يكون مراده بهذا العلم وجه الله جل وعلا، والثاني أن يطلب به رضا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، والثالث أن يقصد به رفع الجهل عن نفسه، والرابع أن يقصد به أيضا رفع الجهل عن سائر الجهال من إخوانه المسلمين، والخامس أن يقصد به إحياء الدين وإبقاء الإسلام. فإن الدين لا يندثر والإسلام لا يندثر حتى يذهب العلماء، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض هذا العلم، ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي اللفظ الآخر حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن بقاء الإسلام معشر الإخوان إنما يكون بالعلم، وبقاء الزهد أيضا والعبادة إنما يكون بالعلم. فلا يصح الزهد والتقوى مع الجهل، لا يصح الزهد والتقوى مع الجهل، فربما زهد الجاهل فيما يظنه من المحرمات وهو من أوضح الحلالات وذلك بسبب جهله، وربما تعبد المتعبد بما يظنه من أعلى العبادات وأعظمها أجرا عند الله وهو من أعظم البدع، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد يا معشر الإخوان يا طلبة العلم لا بد من تطييب القلب للعلم بالنية الصالحة، لأن تطييب القلب كما قلنا كتطييب الأرض للزراعة، فبذلك ينمو العلم وتظهر بركته وتظهر ثمرته، وبدون ذلك لا ينمو ولا يزكو ولا ثمرة له. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معشر الإخوان إن القلوب إذا لم تستصلح فإن هذا العلم لا يمكن أن يدخلها بحال من الأحوال. نعم قد يتعلم المرء، لكن كما قلنا علم على اللسان فهو حجة الله عليه. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: حرام على قلب أن يدخله نور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، حرام على قلب أن يدخله نور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وهذا العلم نور، ومن كانت قلوبهم معرضة عن هذا النور بالحقيقة فإنهم لا ينتفعون به ولا يقر في قلوبهم ولا يثمرهم آدابا وأعمالا وأفعالا جميلة ولا أخلاقا حميدة. لماذا؟ لأنهم لم يتمكن من قلوبهم. ولهذا قال أبو بكر المرغيلاني صاحب الهداية من علماء الحنفية: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك، هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. من اقتدى بالعالم الفاجر المتهتك ما ترى إلا البلاء فيه، ومن اقتدى بالعابد الجاهل المتنسك لله جل وعلا على غير علم لا ترى إلا الجهالة كل يوم بادية في أعماله. ولهذا يكون ما يفسد أكثر مما يصلح، ويكون ضلاله وانحرافه بقدر ما فرط في هذا الأمر. والأمر السادس في هذا الجانب أن ينوي بتعلمه هذا العلم شكر الله سبحانه وتعالى عليه، إذ خصه بنعمة العقل فميزه بها عن غيره من سائر الحيوانات. فإن الله جل وعلا إنما فضل آدم على غيره بالعلم كما تعلمون ذلك في أول سورة البقرة، قالوا: أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففضل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة بهذا الفضل العظيم بالعلم، ولذلك أسجد الله جل وعلا له ملائكته تكريمة له. فطالب العلم فضله الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، نعمة العقل التي يعقل بها عن الله خطابه ويفهم مراده ويتعبد له بما أراده، فلذلك فضل على غيره من بقية المخلوقات، فيحتاج إلى أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. والأمر الثامن ألا ينوي به إقبال الناس عليه، أو السابع ألا ينوي بها بهذه الأخلاق وهذه الآداب التي يكتسب بها العلوم ألا ينوي بها إقبال الناس عليه وتزاحمهم عليه وتوافدهم إليه. والثامن ألا ينوي بهذا العلم استجلاب الدنيا، فإن الدنيا دنية حقيرة قليلة، والعلم شريف كبير وعظيم، ولا يصلح أن يطلب الحقير بالعظيم، وأيضا أن ينزه من أن يريد به التقرب إلى ذوي المناصب والجاه والمكانة. فهذه تسعة أمور لا بد من معالجة القلب في تصحيحه حينما يشرع الطالب في تحصيل العلم. من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، فيا لخسران طالبيه لليل فضل من العباد. ويقول شيخ شيوخنا رحمه الله في منظومته: واجهد بعزم قوي لا انثناء له، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. فينبغي لطالب العلم أن ينزه العلم عن هذا، وينبغي له أن يكرمه وأن يجله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله يعني العلم الشرعي لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة هو رائحتها، خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، ولا لتحتازوا به المجالس يعني ليوسع لكم فيها وتصدروا فيها وتقتطعوا منها أمكنة لا يجلس فيها غيركم. لا تعلموا العلم لتماروا به العلماء لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح مخرج في سنن ابن ماجه وابن حبان من حديث جابر، وقد روي من حديث عدد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فطالب العلم حينما يسمع مثل هذه النصوص يجب عليه أن يتفقد قلبه وأن يطهره وأن يزكيه وأن يزينه لهذه المهمة العظيمة ولهذه البذرة النبيلة التي ستغرس فيه، ألا وهي بذرة غراس العلم. وحينئذ يغرس في أرض طيبة فتؤتي أكلها بإذن الله تعالى وتؤتي ثمرتها بإذن الله جل وعلا. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من طلب العلم لله آتاه الله منه ما يكفي. من طلب العلم لله آتاه الله منه ما يكفي. طيب ومن طلبه لغير الله يطلب بلا فائدة ولا ينتهي عند حد وتراه جاهلا أبدا في أسهل الأمور وأقلها التباسا تجده يحار ولا يعرف فيها طريقا ولا مسلكا، ذلك لأنه لم يتعلم هذا العلم لله، لأنه لو تعلمه لله لطلبه على وجهه الحقيقي ولتفقه فيه التفقه الحقيقي ولأثمره الثمرة الطيبة التي هي رفع الجهل عن نفسه وتصحيح عبادته لربه سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الإمام العلم سفيان الثوري، وإذا كان هذا سفيان فما عسى أن نقول نحن، يقول رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي يعني في العلم. ويقول رحمه الله تعالى إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، يتعلم العلم لأجل التقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء هم الذين نفعهم العلم وأثمر في قلوبهم ثمرة معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة الحلال والحرام، فيؤتى الحلال ويجتنب الحرام، ومعرفة المشتبهات والتوقف فيما يلتبس عليه، فحينئذ يثمر هذا العلم هذه الثمرة المباركة. فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه وقلبه في هذا الجانب وألا يتساهل، وعليه أن يتفكر في هذا الأمر، لأنه كما قلنا تعلم هذا العلم بجهد كبير وبعناء كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة الفانية. فهذا فعل العقلاء وهذا فكر العقلاء وهذا فهم العقلاء، وأما الجهلاء السفهاء فلا عبرة بهم. والأدب الثاني معشر الإخوان ينبغي لطالب العلم انتهاز الفرصة وعنفوان الشباب، فعليه أن يبادر في التحصيل من أول عمره، وليحذر التسويف، وليحذر التسويف، وعليه أن يلزم نفسه بالجد والاجتهاد والمواظبة في الطلب والحرص على الطلب. قال الله جل وعز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن أحسن في الطلب وجاهد في ذات الله جل وعلا أوشك أن يظهر بما طلب. وليحذر كل الحذر من الكسل والتسويف والتواني، فإن الله جل وعلا قد قال لنبي من أنبيائه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فيجب على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالقوة في سبيل التحصيل والطلب، وأن لا يأخذها بالدعة والراحة، فإن هذه النفس تميل إلى الدعة والراحة، والعلم لا يمكن أن يتأتى بهذا الباب كما سيأتي إن شاء الله معنا في أدب مستقل. عليه أن يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد والحرص والمواظبة. وقديما قيل: بقدر ما تتعنى تدرك ما تتمنى. بقدر ما تتعنى يعني تتعب تدرك ما تتمنى. وقيل أيضا: من طلب شيئا وجد، ومن قرع الباب ولج. من أدمن القرع يوشك أن يؤذله. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. من طلب شيئا وجد، يعني جد في طلبه، وجد. من طلب شيئا وجد، وهذا الذي نقوله نحن اختصارا: من جد وجد، من جد في طلب شيء وجد. ومن قرع الباب ولج، يعني أدام الطرق ولج يفتح له. فعلى طالب العلم أن يصبر. لماذا؟ لأن الظروف لا تتهيأ له على كل حال على ما يريد، لا، فقد يأتيه شيء منها على مراده، وقد يتعثر منها شيء بسبب عدم توفر أسبابه في حين من الأحيان. فعليه أن لا ينقطع، وأن لا ييأس، وأن لا يسأم، بل عليه أن يستمر ويصبر ويحاول. ولهذا قيل: يحتاج في العلم والتعلم إلى جد ثلاثة. يحتاج في العلم إلى جد ثلاثة. الأول من هو؟ المتعلم. لا بد أن يكون المتعلم جادا حازما. والثاني المعلم، الأستاذ، لا بد أن يكون مجدا، لأن المعلم إذا كان يؤثر الراحة لا يمكن أن ينفع الناس بحال من الأحوال، ولا يمكن أيضا أن ينتفع هو في نفسه، لأنه سيركن حينئذ إلى الكسل، والناس لا يطلبون إلا من ينتفعون من جلوسهم عنده. فإذا مال المعلم إلى الدعة والراحة أعرض الناس عنه، وحينئذ يكاد يموت وهو حي، ويرتفع ويذكر ويعلو صيت من هو دونه بسبب مراعاته لهذا الأدب، أخذ نفسه بالجد وإن كان دونه في السن، وإن كان ذاك أكبر في السن وأقدم في الطلب. والأب، الأمر الثالث من الثلاثة، الأب يحتاج إلى جد، إلى جد الأب في الاعتناء بأبنائه وحرصه عليهم، فيأخذهم مثلا إلى الحلب، ويأخذهم إلى دار تحفيظ القرآن وإلى التدريس، ويحاول جاهدا. فإن الأبناء ما داموا في الصغر لا يعرفون قدر العلم، فعليه أن يرذبهم ولا يملهم، وعليه أن يصبر هو معهم بقدر ما يستطيع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قيل له: الرجل يأخذ ورده أو يقدم تعليم ابنه؟ قال: يقدم تعليم ابنه فيما لا بد منه، أو كلمة نحوها. فلا بد لطالب العلم من الجد والاجتهاد. ولهذا قال ابن الوردي في اللامية كما نعرف: اطلب العلم ولا تكسل فما. أبعد الخير على أهل الكسل، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. من يعرف قيمة العلم يسهر الليالي ويحيي الليالي، يأخذ حزبه وتره من الليل ثم يعطي نفسه حظها من النوم ثم يعطيها أيضا حظها من العلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان ذكر شيء من هذا. وقال بعضهم: تمنيت معاتبا لإنسان يريد أن يرى مستفتيا عالما ولكنه يراه مقصرا في طلب العلم وأخذه لنفسه بالجد والاجتهاد. قال: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون. وليس اكتساب المال دون مشقته تحملها، فالعلم كيف يكون؟ كيف يأتيك المال؟ لا بد أن تتاجر وترابح وتسافر وتقوم على الصبيان الذين يعملون معك وتعد عليهم وتراجع خسارتك وتعد ربحك حتى يحصل لك الربح ويحصل لك المال هذا. فأنت تريد العلم من غير مشقة كمن يريد المال من غير تعب. فلذلك يقول: وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها. فالعلم كيف يكون؟ كيف تتحمل العلم وكيف تحصل العلم وأنت ما تعبت؟ فلا بد لمن رام العلوم من سهر الليالي وتكبد المتاعب وتحمل المشاق. ولهذا قيل: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. بقدر الكد يعني بقدر التعب تكتسب المعالي، ومن رام العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. ما يمكن أن يأتيك لؤلؤ وأنت ما نزلت في عمق البحر وأنت نايم فوق ظهر السفينة، لا بد أن تغوص. فبحر العلم هو الجد في طلبه نهارا والقيام بورده منه ليلا. ولهذا قال: علو الكعب بالهمم العوالي، وعز المرء في سهر الليالي، ومن رام العلوم بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. من رام العلم من غير جهد من غير تعب من غير مشقة ما يمكن أن يتأتى له، هذا محال. لماذا؟ لأنه لا بد لكل شيء من سبب، ومن الأسباب العظيمة في التحصيل الصبر في هذا الجانب، بصرف شيء من الليل في مقابلة الكتب ومعارضة الكتب والنظر في المسائل وتصحيح المسائل والتفكر. والعلماء حينما يقصون الليل لهم في ذلك سر لطيف، قالوا: لأنه أجمع، وسيأتينا، لأنه أجمع لللب والفؤاد وأبعد عن الصوارف والشواغل، فالعيون قد نامت وأسباب التشويش قد سكنت، فيجتمع فكره في هذا الوقت، فحينئذ ينبغي له ألا يخلي الليل من مراجعة ومن مناظرة. فعلى طالب العلم أن يعرف ذلك وأن يعلم هذا علم اليقين. ولهذا جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وجاء عند غيره في كتاب الصلاة، لما حدث بحديث في الصلاة ساق بعده قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني لا ينال العلم براحة الجسد. وقد جاء أيضا بهذا اللفظ: لا ينال العلم براحة الجسد وبراحة الجسم، عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله. فيعلم الإنسان أنه إذا اشتغل واجتهد وتعب فإنه سيحوز ويحصل. ولهذا قيل في المثل: اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. اتخذ الليل جملا تدرك به أملا، جملا تركبه في السفر إلى تحصيل العلوم. اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. ذكر ذلك الميداني في مجمع الأمثال، فقال رحمه الله: هذا المثل يضرب لمن يعمل العمل بالليل من قراءة أو صلاة أو غيرهما مما يركب فيه الليل فيحمده بعد ذلك. صدق رحمه الله، إذا اتخذت الليل جملا وركبته وسريت في هذا الليل تحصل العلوم حينما نامت العيون فإنك تدرك به المأمول. ولذلك أخذ بعضهم هذا المثل ونظمه فقال: من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا. من شاء أن يحتوي آماله جملا، يعني طائفة من العلم، فليتخذ ليله في دركها جملا. أقلل طعامك كي تحظى به سهرا، إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا. لما؟ لأن كثرة الأكل تورث البطنة، والبطنة تورث النوم والثقل. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى له وجبة في نهاره وليلته، كانت له وجبة واحدة رحمه الله تعالى، أكثر أحيانه على وجبة واحدة، وهو قوي في دينه رحمه الله تعالى. وكان ليله كما ذكرنا مقسما، ومنه ثلث لمراجعته لعلومه، وهو الإمام الحافظ المتقن العلم رحمه الله تعالى. فلا يجهد الإنسان نفسه في غير ما خلقت له، وعليه أن يجهدها فيما خلقت له. ولكن ليس معنى هذا أنه يهلكها فيسهر الليل كله ويتعبها. قد يحصل هذا أحيانا وعلى قلة وندرة، لكن لا ينبغي له أن يجهد نفسه الإجهاد الذي تنقطع به فيما بعد عن العلم، لأن هذه النفس هي مطية يركبها الإنسان في تحصيل العلوم. فإذا ما كان رفيقا بها فإنه يبلغ بسببها، وإلا فإنه ينقطع، نسأل الله العافية والسلامة. والرفق مطلوب كما هو في الحديث المشهور: لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع منه إلا شانه، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث صحيح معروف. فينبغي لطالب العلم أن يلزم نفسه بالجد من غير أن يرهقها، هذا ملخص الكلام، من غير أن يرهقها. والأدب الثالث من آداب طالب العلم: على طالب العلم أن يتقنع، يعني يتصف بالقناعة، أن يقنع من القوت باليسير المتيسر وإن كان قليلا، وأن يقنع من اللباس بما يؤدي الغرض. وهذا في حال من تضيق يده، وهذا هو الغالب على طلبة العلم. الغالب على طلبة العلم قلة ذات اليد، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: ما يفلح في طلب العلم إلا من أفلس. لما؟ لأن المال مشغلة في الغالب، وطالب العلم إنما وقته كله مبذول في الطلب، في السمع، في السماع، في الدرس، في المقابلة، في البكور، في الاستنساخ، في التصحيح، وهكذا. فهذا ما يتأتى مع الأموال ومع الكد والكسب الزائد عن الحاجة. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى، كان كثير منهم له حرفة يشتغل بها ليحصل منها ما يستغني به عن المسألة ويستعين به على الطلب. ولهذا فالصبر على ضيق العيش ينال به سعة العلم، الصبر على ضيق العيش ينال به سعة العلم، ويجمع به القلب من متفرقات الآمال التي تشتته. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وبعز النفس يعني ما يريد أن يتواضع للعلماء ويتذلل لهم ويتمسكن بين أيديهم ويتملقهم في سبيل الاستفادة، ما يمكن. لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. ولهذا كما تعلمون جميعا كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتي إلى باب زيد بن ثابت فيتوسده، يتوسد التراب على الباب حتى يخرج زيد بن ثابت فيسأله، وهكذا مع عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيخرج الواحد منهم فيستغرب ذلك من عبد الله بن عباس ويقول لأبي بن كعب وقد أمسك بزمام راحلته في ركابه وأراد أن يزره رضي الله عنه عن هذا إجلالا لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فلا يمكن أن يحصل هذا العلم بالاستعلاء على الشيوخ والتكبر عليهم والأنفة من سماع تأديبهم وترويضهم لك وإفادتهم لك بما ينفعك فيما بعد. فلهذا يقول الشافعي ولكن من طلبه بذل النفس وبضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال مالك رحمه الله لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يغر به الفقر، لا بد أن يلحقه الفقر، لا بد أن يلحقه الإقلال. يقول لا يمكن أن يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر، قال فيؤثره على كل شيء، يصبر على الفقر في سبيل تحصيل العلم. لماذا؟ لأنه أدرك حلاوة العلم، أما إذا انصرف لأجل الدنيا فهذا لم يدرك حلاوة العلم. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله حينما رؤي على حال من القلة في ذات اليد في مطعمه وملبسه، قيل له رحمه الله تعالى في ذلك يعني ألا تطلب السعة؟ فقال رحمه الله إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. تذهب، الطعام ينتهي واللباس ينتهي، يخلط ما لبست وما تركته لبسه غيره، وربما تعففوا عنه وتأففوا منه وتصدقوا به، ولكن العلم يبقى بعدك، ثمرته باقية، ينالك أجرها وينالك خيرها. قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. أعلى ما يكون أني لبست الذي استطعت عليه وإن كان نازلا في ثمنه وفي هيئته وفي منظره، أقل هذا أعلى ما يكون أن لباسي دون لباس الناس، لكنه يستر السوء ولله الحمد، ساتر العورة متجمل به في الناس وإن كان دونا في ثمنه في قيمته. ولذلك كانت ثيابه رضي الله عنه جفافا غلاظا ليس فيها من النعومة والليونة ما هو في ثياب أهل الراحة والدعة رحمه الله تعالى. فيقول إنما هو طعام دون طعام، هو أكل، الذي يأكل كسرة خبز عليها ماء يشبع، مثل الذي يأكل الطعام المنعم معه الفالوذج يشبع، فالشبع حاصل للإثنين. فمع الصبر على تحصيله للعلم وهو بهذه المثابة خير من الاشتغال عنه بالملهيات، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر الخطيب رحمه الله تعالى في هذا الجانب أن بعض الشيوخ رأى من بعض طلبته اشتغالا بزيه، يعني ينظر فيه التسخ، والله تغير الثوب، فماذا قال له؟ قال اصبغ ثوبك كي لا يشغل قلبك فكر، لا يشغل قلبك فكر غسله، اصبغ ثوبك يعني اجعل له صبغ من الاصباغ التي لا يظهر مع الوسخ، مثل ما هو الان البس الثوب البني الثوب الاسود الداكن او نحو ذلك، لان هذا لا يظهر فيه الاتساخ، لان طالب العلم مطالب بعدم الراحة وبعدم النظر في عطفيه وبعدم التفنن في ملابسه، التفنن الخارج عن الحد الذي يشغله عن التحصيل والطلب. قال له اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. والله اتسخ يروح يغسله، يصل قال والله ما فيه ماء، يستعذب له الماء، ما في أشنان، يأتي بالأشنان والصابون فيذهب عليه النهار كله. لا، حط لك ثوب مصبوغ ما يظهر فيه الاتساخ، ما حد يراه ما دام طاهرة، ولا يشغل كذلك عن التحصيل. فلا بد لطالب العلم كل هذا منهم رحمهم الله حرصا على الوقت في صرفه في النافع. أما نحن فما أكثر الله عندنا، فما أكثر الله عندنا، عندنا ما تيسر، بل كثير وكثير فوق ما تيسر. تجد لأحدنا 5 ثياب، 7 ثياب، 10 أثواب ونحو ذلك، ومع ذلك ما استفاد شيئا، ومع ذلك ما استفاد شيئا. فينبغي لطالب العلم ألا يحبسه الترفه الزائد عن طلب العلم والبكور في تحصيله والجد في مقابلة أشياخه. الأدب الرابع معشر الإخوان الحلم والأناة والصبر في ذلك الباب بقدر ما يستطيع في كل أحواله، فيكون حريصا على التعلم في جميع أوقاته، باذلا لكل ما يستطيع، مواظبا على الدروس لا يتغيب عنها، لا يتغيب عنها إلا من عذر لا بد له من الغياب بسببه، كمرض ونحوه. ومن ذلك ما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه افتقد في مكة حينما ورد عليها يأخذ عن أهل العلم، فوجد أنه قد سرقت ثيابه وقد لزم بيته، لا يجد مالا يشتري به ثياب، فأراد بعض رفقائه أن يقرضه مالا، قال لا، قال هو لك، قال لا، فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال له اشتري كاغدا وأتي بحبر أنسخ لك ما كتبت مما لم تكتب، وخذ ثمنها فاشتري لي به ثوبا إزارا ورداء. فجاء ذلك الرجل بكاغد ومحبرة فنسخ له الإمام أحمد بأجرة واشتري له ثوب، ثم رأوه بعد ذلك من صباحه معهم في حلقة الحديث. فينبغي لطالب العلم أن لا يتأخر على الدرس، لا سيما الدروس المتسلسلة التي تكون في كتاب، أن لا يتأخر عليه بأتفه الأسباب وأيسر الأمور، لأنه كما قيل ليس بعاقل من أمكنه، قال بعض السلف ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. ما هي درجة الأنبياء؟ العلم. إن العلماء لم يورثوا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي مطلع الكلام العلماء ورثة الأنبياء، فليس بعاقل من أمكنه أن يدرك درجة ورثة الأنبياء ثم فرط فيها. ولهذا تجدون من أخبار أهل السنة والأثر العجب في ذلك، يسافرون للأعياد ليسمعوا حديثا حدث به المحدث يوم العيد، أخذه عن شيخه يوم العيد، أخذه عن شيخه يوم العيد، أخذه عن شيخه يوم العيد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم العيد، فيترك أولاده يوم العيد ويسافر. وهكذا قل مثل ذلك في بقية الأبواب، وما هذا إلا لأنهم رحمهم الله أخذوا أنفسهم بالجد والحزم. وأيضا ينبغي له أن يراعي من الآداب، وهو الأدب الخامس، أن يراعي في نفسه الورع فيأخذها به في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وجميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ينبغي له أن يتحرى هذا، لأن القلب إذا غذي بالحرام أورث العمى عياذا بالله من ذلك. وهذا العلم نور ما يؤتاه القلب الأعمى نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل ذلك المحافظة على هذا يستنير بها القلب ويصلح حينئذ لقبول العلم لأنه أصبح مهيئا. ونحن نرى في كثير من الأزمنة وفي زماننا هذا أكثر وأكثر بعض من ينتسب إلى العلم وهو لا يبالي في مكسبه، لا يبالي من حلال أم من حرام. وفي هذا الزمان تجد كثيرا ممن اشتغل بأمور أقل ما يقال فيها إنها من المشتبهات، من المشتبهات، فتجد مساهما في الأسهم، مسارعا في الأبواب البنكية بين الفرصة والفرصة، من أوائل الماسكين طابور على هذه البنوك أو المحمول معه دائما وأبدا. فبالله عليكم هذا كيف يحصل علما؟ بالله عليكم هذا كيف يحصل منه علم؟ العلم يا عباد الله إذا وهبته كلك وهبك بعضه فكيف إذا لم تهبه شيئا؟ ماذا سيهبك؟ لا يهبك شيئا. ولهذا معشر الإخوان الناس من غير أهل العلم شأن، وأهل العلم شأن آخر. الزوجة شأن، تريدك أن تكون تاجرا، تريد بيتها أن يكون بيت الملوك. الابن كذلك يريد أن يكون والده أفخر الناس بيتا، وأفخر الناس مركبا، وأفخر الناس ملبسا، وأفخر الناس مطعما، ولا يعرف ما فيه والده من العلم أو ما فيه أخوه من العلم أو ما فيه جده من العلم، لا. فلذلك لا يعرف إلا ما يقذف في عقله هو. وهكذا كان هذا يعاب على هؤلاء، على الزوجة والأبناء والأولاد. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله كيف أصبحت، قال رحمه الله كيف أصبح من له زوجة لا تعذره وولد لا يفهمه، كيف يصبح هذا؟ كيف زوجة ما تريد إلا كل يوم مع الناس؟ من هم الناس؟ ليتهم الناس الذين ينتفعون في دنياهم وأخراهم، لا، إنما في الأمور الكماليات التي لا يتوقف عليها شيء. وكذلك الابن لا يفهم، فالزوجة لا تعذر والابن لا يفهم. ثم لو جاء كما قال بعض السلف الآخرين والعدو الذي لا يرحم، فحينئذ تستحكم الهلكة. فيا معشر الإخوان ينبغي للعبد أن يحرص في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في مسكنه على الطيب الحلال. ليس بعيب على طالب العلم أن لا يقتني بيته. عاش سفيان بن عيينة إمام أهل مكة ومات وهو لا يملك بيته، وهو مستأجر في مكة، ليس بعيب. ولكن عيب أن يتمكن الإنسان من أن يتعلم ويموت جاهلا. مات سفيان إمام أهل مكة وهو مستأجر، ليس بعيب. عطاء بن أبي رباح كان بيته المسجد الحرام 15 سنة، ينام على حصبائه ليلا ويقعد للدرس فيه نهارا. والآن عند كثير من الناس إذا لم تملك بيتا فأنت لا تساوي شيئا. فينبغي لطالب العلم أن يقتنع من الدنيا باليسير، لأنه إذا قنع النفس قنعت، وإذا فتح لها الباب أتعبته. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القناعة في الدنيا، وأن يورثنا وإياكم حب المسارعة إلى أمور الآخرة. ومن الآداب أن يقلل الإنسان من المطعم، من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ نفسه بها أن يقلل من المطاعم، لأن الإكثار من الطعام سبب في تبلد الذهن كما قال السلف. فكيف رعاكم الله لو رأى بعض السلف ما نحن فيه اليوم؟ يذهب بعض طلاب العلم فيجلس في المطعم 3 ساعات و4 ساعات لا لشيء إلا لأن يتناول قطعة من الخبز ومعها شريحة من اللحم كما يسمونها بالبرجر أو نحو ذلك، ويقعد عليها وعلى شيء من البطاطا ونحوها 2 ساعة أو 3. ما أذهب هذا من الوقت؟ فينبغي لطالب العلم أن يحرص على وقته وأن يأخذ في هذا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وبحسب ابن آدم لقيمات يقين صلبة، وإن كان لا محالة ولا بد فاعل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فكيف يا معشر الإخوان، كما قلنا، لو رأى السلف الآن بعض طلبة العلم وهم يتجاوزون الحد في الترفه في المطعومات وإتلاف الأوقات وقتلها في هذه الأماكن التي يذهب للاستطعام فيها، بل إن جمعا كبيرا من أهل العلم كانوا يرون هذا من خوارم المروءات، خصوصا في بلد الإنسان التي يعرف بها، لأنه إذا كان مسافرا فإنه يتسمح في حقه ما لا يتسمح في حق المقيم، فهذا إنما يأتي به من لا خلق له عند كثير من السلف، لأنهم يرون هذا من الخوارق. والآن لابد حتى تجاري الناس أن تذهب إلى المطاعم، وما كفى بنفسك بل ربما بأولادك وعائلتك. نعم، فهذا من انعكاس الفطر وتغير المفاهيم في هذه الأزمان، ولذلك قل حظ أهل هذه الأزمان في هذا الجانب وكثر حظ أهل تلك الأزمان في هذا الجانب. فهذه أهم الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في نفسه، فعليه أن يحرص عليها. وقد ذكرت هناك آداب أخر، لكن هذه أقوى وأوجه الآداب في هذا الجانب، ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التي بسطت في هذا. الجانب الثاني وهو المتعلق بأدبه مع شيخه، فعلى طالب العلم أن يستخير الله أولا وقبل كل شيء في من يأخذ عنه العلم. لماذا؟ لأنه قد جاء عن السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكانوا إذا جاءوا إلى الرجل ليتعلموا منه ويأخذوا عنه نظروا إلى هديه ودله وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. إذا رأوه على العلم، على الهدى، على السنة، في جميع ذلك، في هديه، في سمته الظاهر، في أخلاقه وآدابه، في معاملته، في صلاته، إذا رأوه على السنة فإنهم حينئذ يثقون به، لأن هذا العلم دين، وهم يطلبون هذا العلم ممن يستحق أن يطلب عنه من الأمين. فهؤلاء إذا كانوا بهذه المثابة فهم أمناء الله على تبليغ هذا العلم. فينبغي لطالب العلم أن يستخير الله أولا في أخذ من يأخذ عنه العلم. ثم أيضا عليه الأدب الثاني أن ينقاد لشيخه، وأن يتأدب معه، وأن يبالغ في احترامه وتوقيره وتبجيله وتعظيمه، وأن ينزل نفسه منه منزلة المتعلم الحقيقي من العالم المفيد الحقيقي، ولو كان أكبر سنا أو مكانة أو نسبا، والعالم أقل منه سنا أو مكانا أو نسبا. فهذا نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام طلب السبيل إلى لقاء خضر عليه وعلى موسى وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لا لشيء إلا ليستفيد منه، ليتعلم منه. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فطلب السبيل إلى لقي خضر ليتعلم، مع الاتفاق بأن موسى عليه الصلاة والسلام أعلى وأفضل من خضر صلوات الله وسلامه عليه. فإن خضر عليه الصلاة والسلام في أصح قول العلماء نبي، بدليل قوله: في قصته مع موسى في السفينة والغلام والجدار، وقول الله سبحانه وتعالى له من لدنا علما، وتعليم العلم هذا إنما هو الوحي. ولذلك سأل موسى عليه الصلاة والسلام السبيل إلى لقيه، قال الله جل وعلا وعلمناه من لدنا علما، فهذا العلم هو الوحي في أصح الأقوال، والذي يقول غير ذلك ما أصاب. ومع ذلك سأل موسى عليه الصلاة والسلام وهو الكليم أن يتعلم ممن؟ من خضر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى خلف الأحمر فرفعه خلف رحمهم الله جميعا، وبالغ في تبجيله وإكرامه، ها هنا ها هنا، فقال له دعك من هذا، ها هنا ها هنا، قال دع عنك هذا، عليك بما بين يديك، يعني بأجزاء الحديث، ودعك مني، فأبى. فقال الإمام أحمد لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه العلم، وأبى أن يقبل إلا أن يقعد بين يديه رحمه الله تعالى. وهكذا قصته مع قتيبة بن سعيد، سمع قتيبة بن سعيد يسمع بأحمد بن حنبل، وقتيبة بن سعيد من بلاد أفغانستان، من بغلان، بلاد بغلان في أفغانستان اليوم، يسمع بالإمام أحمد، فدخل بغداد وكان يشتهي أن يراه، والإمام أحمد يسمع بقتيبة وكان يشتهي أن يراه. فلما دخل والتقى بالإمام أحمد جاء إلى الإمام أحمد معظما له مبجلا، نعم، فقال له الإمام أحمد دعك من هذا، هات حدثنا بكيت وكيت. فبالغ قتيبة في إجلاله لأحمد، وأراد أن يقعده بجانبه، فأبى أحمد إلا أن يقعد بين يديه وأن يأخذ من أجزائه فيملي منها عليه، ثم قال له أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فإذا كان هذا الإمام أحمد يا عباد الله يسمع به قتيبة بن سعيد ويأتي ليراه، يدل على مكانته، ومع ذلك ما صدته هذه المكانة على أن يقعد بين يدي قتيبة بن سعيد. لماذا؟ لأنه يؤدب نفسه ويروضها ويعلمها الآداب والأخلاق، ولأنها لو ترك لها ولو كثقب مخيط المخيط شيء من الكبر أو من الحظ فإنه سيتسرب إليها وحينئذ تهلك، وربما انقطعت عن التعلم والتواضع في سبيل ذلك. وعليه أيضا أن ينظر إلى معلمه بعين الإجلال والتبجيل، كما قلنا في قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع زيد وأبي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عامل المعلم بالتبجيل والإكرام والإجلال ومعرفة منزلته وحفظ مكانته أحبه المعلم ورفع مقامه وأعلى عنده درجته وخصه ربما بما لم يخص به غيره من العلم، فحينئذ يكون مقربا قريبا ولطيفا إلى نفسه حبيبا، فيتميز عن أقرانه وزملائه من الطلاب بما لا يأتي من هذا العالم لأقران ذلك الطالب. وما هذا إلا لأنه حمل نفسه على التواضع وحمل نفسه على التبجيل لأهل العلم والاحترام لهم. والآن لو طلع بعض السلف على كثير من المتعلمين في هذه الأزمان لرأى عجبا. فالتبجيل والاحترام قد قل إلا عند من وفق الله جل وعلا، والقيام بحق المعلم ومراعاة حرمته ومكانته قد قلت إلا عند من وفق الله جل وعلا. ولكن السبب في هذا كثير من المعلمين، كما قال الجرجاني يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عنده ومن لزمته عفة النفس أكرما. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الضمى، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. كثير من المعلمين هم الذين تسببوا في إهانة طلبتهم لهم، وذلك لأنهم لم يحفظوا هيبة العلم وحرمة العلم وحق العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم وفضل العلم، فتجرأ عليهم الطلبة. تجد الطالب أمامك الآن طالب وأنت مدرس، والعصر يلعب معه كورة، أي احترام سيكون بالله لهذا المعلم؟ أي احترام؟ أو تجده معه يجالسه ويمازحه حتى إنه يصل معه إلى تجرئته له عليه، فأي احترام سيكون لهذا المعلم؟ فالواجب على العبد أن يحفظ قدر شيخه ومن يستفيد منه، لأنه بهذا يؤتى البركة بإذن الله تعالى. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن يتصف بها مع شيخه أن يحفظ له حقه وفضله عليه وإحسانه إليه وبره له ومعروفه عليه، حيث قد أفاده وعلمه ومن الخير زاده وبالشر فهمه ومنه حذره، فينبغي له أن يعرف حقه وعظيم حقه، ينبغي له أن يعرف عظيم حقه عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد نفعه بسببه وأنقذه بسببه، نفعه بسببه فحصل العلم، وأنقذه من ظلمة الجهل بسببه. قال شعبة رحمه الله: كنت إذا سمعت الرجل الحديث سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييت. كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي، ما كان حيا لا يتقدم عليه لا يرتفع عليه لا يرى نفسه مثله لا يتقدم بين يديه لا يفتات عليه أبدا. إذا تعلمت منه حديثا، واليوم كثير من الطلبة تدرسه سنين ثم إذا غاب عنك جاءك وكأنه هو الذي درسك، لا أدب ولا حياء. فنسأل الله العافية والسلامة، وبسبب ذلك نزعت البركة من علم هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بحق شيوخهم، فهؤلاء غدا سيورثون من لا يقوم بحقهم جزاء الوفاقة. وذلك لأن المعلم أبا الروح، والوالد من النسب والد الجسد، وكثير من السلف يرون للمعلم منزلة أعظم من منزلة أبي الجسد. ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم مع شيخه أن يصبر على جفوته، أن يصبر على جفوته إذا جفى في حين من الأحيان، أو تكدر خاطره في حين من الأحيان، وأن يصبر على شدته إن شد عليه فيما ينفعه في حين من الأحيان. وذلك لأن المعلم إنما يريد بهذه الشدة في هذه الأحايين إنما يريد بها الإحسان إلى المتعلم. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. حينما كنت بين يدي المشايخ أظهر من الأدب والمسكنة والتواضع، مع أنه ابن عباس يظهر لهم ما يستحق أن يتصف به طالب العلم وما يستحق أن يكرم به العالم الذي يدرس عليه. فعززت مطلوبا، يعني حينما تقدم به السن وذهب أشياخه وساد أقرانه رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال المعافى بن عمران: إن مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أفاطين الجامع، أعمدة الجامع إذا غضب عليها هل تعلم به؟ لا تعلم عنه. إذا أدبر وترك هذه الأساطين التي كان يتكئ إليها ما تدري عنه. فهكذا العالم إذا ذهب الطالب غضب أو غضبان منه ما علم به، لأن الفائدة إنما هي للطالب، فالعالم عنده من الطلاب غيره سيصبرون وينتفعون. ولهذا لما قال رجل لسفيان رحمه الله كيف يصبر هؤلاء عليك، أرى إن شددت عليهم ربما تركك بعضهم، قال إن فعل ذلك أحد منهم فهو أحمق، إن فعل ذلك أحد منهم فهو أحمق، لأن العالم لا يضره ذهاب الطالب، لكن الطالب يضره فوات العالم، لو رجع إليه فيما بعد وندم يأتي وقد فاته ذلك العالم بموت أو بانتقال وربما لا يستطيع أن يلحقه. فلا بد على طالب العلم أن يحرص على هذا، فيصبر على جفوة الشيخ ويصبر على شدته في حين من الأحيان إذا شد عليه، لأنه إنما يريد بذلك منفعته. وقد قيل وقتال يزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، والمعلم والشيخ المؤدب للطالب بمنزلة الوالد، فقد يقسو على طالبه مع محبته له. وأيضا من الآداب التي ينبغي له أن يتحلى بها أن يشكر شيخه ومعلمه على فضله الذي تفضل به عليه، وذلك حينما يوقفه على الفوائد التي لو أراد أن يتطلبها هو بنفسه لأمضى أياما وليالي وربما شهورا وربما أعواما. والسبب في ذلك أنه ربما لم تكن هذه الكتب التي هي عند الشيخ عنده فيحصل منها، فعليه أن يصبر على هذا، وعليه أن يشكر لشيخه، وذلك بنسبته الفضل إليه، فإن الفضل إذا نسب إلى أهله أورث الله صاحبه البركة فيه. ومن الحق الاعتراف بالعلم وبالفضل لأهله، فطالب العلم يشكر لشيخه، وقفنا شيخنا رحمه الله على كذا وكذا، وأفادنا شيخنا رحمه الله على بكذا وكذا، وتعلمنا من فلان رحمه الله كذا وكذا، فإنه إذا رأى منه ذلك طلبته فيما بعد صنعوا به كما صنعه وبأشياقه، فاتصلت هذه الحلقة المباركة بينه وبين تلامذته كما اتصلت بينه وبين أشياخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الحديث ما حديث أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت أحدا أشد تعظيما من أصحاب محمد محمدا، وذلك فيما جاء في قصة خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه حينما صلب في التنعيم، فقام عليه قريش، قامت عليه قريش برجالاتها، وكان في من قام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم يومئذ، ومعه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وكان صبيا، فدعا عليهم خبيب بن عدي رضي الله عنه، فكان كما جاء في السير كان أبو سفيان يصرف وجه معاوية إلى الأرض لإيقانه بأنه ستصيبهم دعوة خبيب بن عدي. قال فقام أبو سفيان على خبيب بن عدي فقال له يا خبيب أتود أنك في أهلك ومالك ومحمد هنا مكانك يقتل بدلا منك؟ فقال والله ما وددت أني في أهلي ومالي ومحمد في مكانه الآن يصاب بشوكة. فقال أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لأحد من تعظيم أصحاب محمد محمدا. فالعلماء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما العلماء العاملين علماء الشريعة، فينبغي أن يعطوا من التبجيل والإجلال والتقدير والتعظيم ما يليق بمنزلتهم الرفيعة ومكانتهم الشريفة التي أورثهم الله سبحانه وتعالى إياها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأذكر شيئا يسيرا فيما يتعلق بالدرس، ما يتعلق بآداب طالب العلم في درسه مع درسه بعد الصلاة إن شاء الله، ولا أطيل فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتم لبعض الآداب التي وقفنا عندها في آداب الطالب مع شيخه، ثم ننتقل إلى الثالث وهو المتعلق بآدابه في درسه. من هذه الآداب أن يجلس طالب العلم بين يدي الشيخ جلسة الأدب، جلسة المتعلم المستفيد. وقالوا في هذه الجلسة وفي وصفهم إياها، قالوا أن يجلس جلسة الصبي بين يدي المقري، يجلس جلسة الصبي بين يدي المقري، لأن هذه الجلسة تدل على التواضع وعلى الافتقار إلى علم ذلك العالم وعلى علم ذلك الشيخ. فيجلس جلسة تتصف بالأدب، فلا يتقدم بين يديه ولا يرمش بجفنه بين يديه ولا يغمز بعينه أحدا بين يدي الشيخ ولا يمد رجليه بين يديه ولا يتقاول مع جاره من الطلبة بين يديه يتحدث معه. قالوا ولا يستند إلى جدار بين يديه، فإن هذا مما يشعر العالم بعدم رغبة المتعلم. وقد جاء بالرشيد وأخيه إلى شريك ابن عبد الله رحمه الله، فقام مستندين إلى جدار المسجد ليسمع منه، فأبى أن يحدثهما رحمه الله تعالى، وقال إن هذا العلم ينبغي أن يجل، فجلسوا بين يديه فحدثهما رحمه الله. ولما قدم أبو جعفر على المدينة وطلب ماله، وكذلك لما قدم الرشيد وطلب ماله للتحديث، أبى أن يحدث وأبى أن يأتي إليهم إلا أن يأتوا إليهم بأبنائهم، وقال إن هذا العلم يؤتى له ولا يأتي. فلما جاءوه أرادوا أن يخص أبناء الخلفاء بمجلس في الحديث دون غيرهم من العامة، فأبى رحمه الله تعالى إلا أن يجلسوا بين يديه كما يجلس عامة الطلبة، فجلسوا فأملى عليهم وحدثهم رحمه الله. فكيف لو رأوا ما في زماننا؟ الشيخ يشرح في المسجد في درس في كتاب فقهي أو كتاب تفسير أو كتاب حديث، وهذا معرض عنه، وذاك يتقاول مع زميله ويتخاطب معه، وثالث يتكلم في الجوال ونحو هذا. فبالله عليكم، كيف لو رأى السلف رحمهم الله تعالى هذه الحال عند بعض الطلبة في هذا الزمن؟ ما عسى أن يقولوا الله أكبر، إنهم سيكونون أشد استغرابا وإنكارا مما كانوا يرونه في أزمانهم من الأمور التي ربما لا نراها نحن اليوم شيئا. ومن الآداب التي ذكروها للطالب أن يتحلى بها مع الشيخ، قالوا أن يبجله في الخطاب بقدر الإمكان، فلا يناديه باسمه، بل وبعضهم منع من أن يناديه بكنيته، وإنما يناديه بلفظ يشعر باستفادته منه بشيخنا. وأيها الإمام، وقلت أحسن الله إليك، بل بعضهم منع أن يناديه بتاء الخطاب ونحو ذلك، قالوا لما في ذلك من الإشعار بأنه مساو له. فالله أكبر، ما أشد احترامهم لأهل العلم في ذلك الزمان، وما أكثر التفريط فينا في هذا الزمان. فينبغي، يقولون، ينبغي لطالب العلم أن يبجل شيخه في الخطاب وأن يجله بقدر الإمكان، وإذا ما احتاج أن يتكلم معه تلطف إليه في الخطاب مع تقديم الدعاء بين يدي مسألته، مع تقديم الدعاء للشيخ بين يدي مسألته. وكذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب مع الشيخ إذا مشى أن لا يتقدمه، وأن لا يدخل بينه وبين شخص إذا كلمه. إذا مشى الشيخ فلا يمشي الطالب أمامه، وإذا مشى مع الشيخ من يسأله فلا يفصل الطالب بين السائل والشيخ المسؤول، لأنه يحول بين السائل والاستفادة وسماع الكلام على الوجه المطلوب، فربما نقل عن الشيخ ما لم يتيقن من ضبطه. وبعضهم فصل فقال الأمر فيه تفصيل، فإذا مشى الشيخ بالليل ينبغي لطالب العلم أن يتقدمه لأنه بمنزلة الوالد، فإن جاء سوء دفعه عنه. وإذا مشى بالنهار ينبغي أن يتخلف فيمشي خلفه ولا يمشي بين يديه، لأن الشيخ يبصر، وهذا من الإجلال له في النهار ومن الحفظ والصيانة والحرص له في الليل. وقد روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وفيه كلام. على كل حال، ذكروا هذه الآداب التي ينبغي للطالب أن يتخلق بها ويتأدب بها، فإنها إذا اجتمعت فيه قالوا أقبل عليه المعلم بكل قلبه، أقبل عليه المعلم بكل قلبه، وخصه بما يختص به نفسه من الفوائد. وذلك لما وصل إليه ذلكم التلميذ من المكانة في نفس ذلكم الشيخ، فلما رعى حقه وحرمته بالغ الشيخ في تعظيمه وأنزله منزلته، بل ربما بعضهم استخلف بعض طلبته على حلقته إذا غاب عنها، وذلك بسبب حسن ما رآه من طلبته لحرمته حال حضوره وحضورهم بين يديه. هذا مجمل ما ذكروه من الآداب التي تتعلق بطالب العلم مع شيخه. الجانب الثالث العام، وهو الآداب المتعلقة بالطالب مع درسه، ونذكر منها أهمها وأشهرها. وأول هذه الآداب، قالوا أولا يجب على طالب العلم أن يبدأ بأهم العلوم، وهو كتاب الله جل وعلا، فيبدأ بالقرآن، يبدأ بالقرآن الكريم، فيتقنه إتقانا كتابيا مع قراءته القراءة الصحيحة وعدم اللحن فيه، ثم بعد ذلك الحفظ، يتقنه قراءة، ثم إذا أتقن القراءة على وجه لا يغلط فيها حفظ بعد ذلك ما أتقن من المقروء، فيحفظ حفظا سليما صحيحا. فإذا فرغ من القرآن، وهذا لمن لا يستطيع الجمع، قالوا فإذا فرغ من القرآن انتقل بعد ذلك إلى ما يحتاج إليه من العلوم الأخرى، كتفسيره وككتب الحديث وككتب الفقه. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني، مما ينبغي لطالب العلم أن يتأدب به في درسه أن يصحح درسه المقروء، درسه الذي يريد أن يقرأه على الشيخ، أن يصححه قبل أن يقرأ في الحلقة في المجلس العام، إما بأن يعرضه على الشيخ فيسمع الشيخ من تلميذه فيفقه، وإما بأن يعرضه على من يعينه له الشيخ، وذلك حتى إذا قرأ في هذا المجلس أعجب السامعين وأخذ بألبابهم فأقبلوا على الدرس، لأن هذه القراءة الفصيحة تحبب السامع في السماع. أما إذا كانت القراءة ركيكة لا يحسن الطالب فيها القراءة إعرابا، ولا يحسن فيها الوقوف على المواقف، فإن الناس يملون من سماعه فحينئذ ينفرون من قراءته. فينبغي لطالب العلم أن يشتغل بهذا، لا أن يأتي بكتابه وما درى المواقع والفواصل والمسائل التي تترتب على هذا الجزء المقروء، لأنه إذا قرأ قبل أن يأتي تصور هذه المسائل. أما إذا أتى ولم يصحح فإنه ربما استشكل عليه ما هو موجود في المقروء فسأل عنه قبل الوصول إليه، وهذا مما يستهجنونه في حق الطالب، وذلك لأن المعلم في هذا الوقت عنده ليس بملك لذلك المتعلم فقط، وإنما هو ملك للجميع، فعليه أن يهيئ نفسه، فلا يصرف معه المعلم كثيرا من الجهد في التصحيح له فيفوت على بقية الطلبة. والأدب الثالث بعد أن يتقن هذه القراءة، قالوا عليه أن يحفظ المختصرات في الفنون، في كل فن مختصر، وذلك لأن هذه المختصرات هي أسس العلوم والفنون، والفنون بحار لا ساحل لها، ولو أنفق المرء عمره كله لا يمكن أن يأتي عليها. ولهذا يذكر عن الزبيدي في ألفيته المشهورة ألفية السند أنه قال رحمه الله: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من الحفظ بعد أن يقرأ ويتقن القراءة الصحيحة، يحفظ أيضا في هذه المختصرات حفظا صحيحا لهذه العلوم التي دونها أربابها. وهذه المختصرات كما قلنا في قول أهل العلم هي أصول العلوم، فمن لم يحوي هذه الأصول فإنه سيحرم الوصول، ولا يمكن أن يتفقه في المبسوطات ولم يأتي بالمختصرات، لأن هذه المختصرات تضبط له جمل العلوم، وأما هذه المبسوطات فإنه يتشتت فيها. وأيضا من الآداب في هذا الجانب، قالوا على طالب العلم أن يترقى في الحفظ من شيء إلى شيء، من مهم إلى أهم، وهكذا حتى يتقن في الفن الواحد كتابين أو ثلاثة، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في شروحها المبسوطات، لأنه قد أتقن أصولها المختصرات. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا في منيته: وبالمهم المهم ابدع لتدركه. فلا بد أن تبدأ بالمهم فالمهم، أما إذا فاتك ذلك فإنك لا تدركه. وكثيرا ممن فاته العلم بسبب عدم الحفظ، بسبب عدم الحفظ، فإن العلماء من السلف يقولون: ما قال الإنسان فيه لا بد من حفظ. ولهذا يقولون علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقولون أيضا القليل المحفوظ أنفع من الكثير المكتوب، لأن المحفوظ يكون معك أينما كنت. قالوا وذكر هذا الخطيب أيضا القليل المحفوظ خير من الكثير المكتوب، ولهذا قالوا ينبغي لطالب العلم أن يتعهد محفوظه وإن كان قليلا أكثر من تعاهده لكتبه لمكتوبه وإن كان كثيرا، وذلك لأن المحفوظ هو الذي يكون معه في جميع أحواله، فينبغي له أن يتدبره وأن يعارضه دائما وأبدا وأن يذاكر به وأن يداوم على مذاكرته، وذلك لأنه في الحفظ، والحفظ كما يقولون خوان، فإن الحفظ ما كان من العلوم سبيله الحفظ، قالوا ما كان سبيله الحفظ فإنه ربما يفر، وما كان سبيله الكتابة فإنه يقر، فالمحفوظ ربما فر، ولا يمكن أن تقيده إلا كما قيدت بالكتابة في المكتوب، فهنا تقيده بالمراجعة، تقيده بالمراجعة والاستذكار. ولهذا كانوا يقولون ساعة مذاكرة خير من قيام ليلة، ساعة مذاكرة يعني في العلم خير من قيام ليلة، فمذاكرتك مع زملائك وإخوانك الطلبة هذا مما يفيدك ترسيخ العلم وتقوية الحفظ للذي حفظ. وأيضا من الآداب التي قالوها وذكروها، قالوا على طالب العلم أن يحذر من الاشتغال بكتب الخلاف في مبدأ الطلب، أن يحذر من الاشتغال بكتب الاختلاف يعني الكتب الكبيرة المبسوطة التي تذكر الخلاف المطول في بداية الطلب. لماذا؟ لأنه يشتت الذهن، لأنه يشتت الذهن ويورث عدم الفهم، لأن هذا في بداية الطلب لا يناسبه، وهذه لقمة الكبار وزاد الكبار، وعما الصغار المبتدئون في العلم فلهم لقمة تناسبهم، فلهم المختصرات. ألا ترى الطفل الصغير الرضيع لا يمكن أن تعطيه لحمة شهية نضيجة، فربما مات إذا ابتلعها. وقديما قيل عن هذه الكتب طعام الكبار ثم الصغار، طعام الكبار ثم الصغار، يعني الطالب الصغير المبتدئ إذا ابتدع بكتب الخلاف المطولة فإنه يتشتت ولا يفهم ويورثه الحيرة والارتباك ولا يصل إلى فائدة أبدا، فهذا لا بد منه. وهذا يقع فيه بعض الطلبة في هذه الأعصار، تجده اليوم في مطول وغدا في مطول وبعد غد في مطول، فما أكمل مختصرا ولا أنتك مطولا، وإذا به ضائع بين المختصرات والمطولات، فلا حفظ، وإن قيل إنه يفر ولا مكتوب حتى به العلم يقل، فهو ضائع بين هذا وهذا. والدليل على ذلك أنك تراه طول حياته سائلا ما استفاد من تعلمه ولو مكث عشرات السنين، وذلك بسبب عدم مراعاة هذا الأصل الذي كان عليه العلماء الأولون رحمهم الله تعالى. وكذلك من الآداب قالوا عليه أن يلزم حلقة الشيخ الذي يرى أن حلقته تناسبه في التعليم، عليه أن يلزم حلقة الشيخ الذي يرى أن حلقته تناسبه في التعليم. ونعم هذا حق، فإن المشايخ متفاوتون، الشيوخ متفاوتون على حسب الكتب التي يدرسونها وعلى حسب الطلاب الذين يدرسونهم، فمن ذهب إلى حلقة الكبار وهو لم يأخذ من حلقة من تناسب حلقته سنة فإنه لا يستفيد، وإن استفاد فائدة قليلة وإن استفاد فإن الفائدة قليلة لا تكاد تذكر بجانب ما من الوقت منه يهدر بجانب ما من الوقت منه يهدر. فعليه أن ينظر إلى الحلقة المناسبة. فمثلا إذا جاء إلى معلم وهو لم يدرس الفقه يدرس في زاد المستقنع وآخر يدرس في الكافي، فالواجب عليه أن يقعد على صاحب الزاد أو صاحب منار السبيل لأن هذا يناسبه وعبارته واضحة وتناسب سنه في الابتداء، أما الكافي فلا يناسبه، فعليه أن يبدأ بهذا. وكذلك إذا جاء إلى حلقة في الحديث وهو لم يسمع من الحديث شيئا، حلقة في الحديث المعلم فيها يدرس في الصحيحين في البخاري في مسلم أو في أبي داود أو في الترمذي وفي ابن ماجه ويتكلم على علل الأحاديث وهو لا يتقن هذه العلل ولا يتقن هذه الأصول التي يتكلم عليها الشيخ، فإنه لا ينبغي له أن يقعد في مثل هذه الحلقة، وعليه أن يتجه إلى الحلقة التي تكون فيها الكتب المختصرة المناسبة له كعمدة الأحكام وكالحلقة التي يكون فيها نزهة النظر مع نخبة الذكر فيتعلم هذا وهذا في وقت واحد. فإذا انتقل إلى الحلقة التي يشرح فيها الصحيحات أو يشرح فيها السنن أو يشرح فيها المسند أو أي كتاب من كتب الحديث المطولة وتكلم العالم على تعريفات الحديث وأنواعه وعلله وما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، يكون قد تأهل وتكون عنده ملكة يستطيع أن يفهم بها كلام المتكلم. فينبغي للطالب أن يراعي حاله في الحلق التي يلتحق بها. وكذلك ذكروا من الآداب قالوا على طالب العلم وهو الأدب السابع أو الخامس السادس العد عندكم، قالوا لا بد لطالب العلم أن يتأدب مع حاضري المجلس، وهذا حق وهذا حق. فكم قد سمعنا عن بعض المجالس لبعض الشيوخ فر منها بعض الطلبة بسبب سوء بعض طلبتهم وتسلطهم على من يقبل للتعلم من ذلك العالم. فينبغي لطالب العلم أن يراعي هذا وأن يعلم أن إحسانه إلى زملائه الطلبة الذين أووا إلى هذا المعلم إلى هذا العالم أنه قد أكرم بذلك شيخه، إذ أقبل بقلوب الطلبة عليه فانتفعوا منه فكثر نفعه وانتشر وذاع وعظم أجره في الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. قالوا أيضا وعليه بعد ذلك كله أن يستعين على حفظ علمه ودرسه بتطبيقه والعمل به، عليه أن يستعين على تطبيق حفظ أن يستعين على حفظ درسه بتطبيقه والعمل به، وهذا حق. فإن طالب العلم إذا حفظ ينبغي له أن يعمل، لأن العلم ربما كما قلنا في المحفوظ فرع والعمل يربط العلم يقر به العلم. ولهذا جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان ماذا قال؟ أنهم ما كانوا يتعلمون أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها من العلم. قال فتعلمنا القرآن والعمل معه والعمل معه. فتطبيق العلم سبب إلى حفظه سبب إلى حفظه. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى إنه صح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا فطلبت حجاما فاحتجمت وأعطيته دينارا. فينبغي لطالب العلم أن يعمل بما علم، لأنه إذا عمل بما علم أورثه ذلك الفضل والخير الكثير وأورثه تقرير العلم وتثبيته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والفقه فيه، كما أسأله جل وعز أن يرزقنا الأدب الذي يتأدب به أهل العلم كما أسأله سبحانه أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن، وأن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا وحكامهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الطريقة الصحيحة، وهم أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام، فهم القوم الذين يجب أن يقتدى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في عهدهم دينا فهو الدين، وما لم يكن في عهدهم دينا فلا يمكن أن يكون دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويسأل أيضا سائل كلمة عن مسألة المولد، نقول إن هذا المولد يقال فيه بما ذكرنا قبل قليل. هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ هل فعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: لا أدري أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. وفي هذه المرتين أو الثلاث لم يكن المولد النبوي معروفا. فينبغي للإنسان أن يعلم وأن يعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخير في كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام، والشر في الابتداع، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول: هل ورد عن واحد من السلف اعتزال الدعوة بسبب أذية الغير له؟ لا نعرف هذا ولا نعلمه أبدا بحال من الأحوال، بل الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر على الأذى، لأن المرء أولا يعلم ثم يعمل ثم يدعو إلى ما من الله جل وعلا به عليه محبة لإيصال الخير إلى إخوانه، وليعلم أنه لن يسلم من المعارض، فعليه حينئذ أن يصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه هي المسائل التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. ولهذا يقول شيخ شيوخنا في ميميته: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم والدعوة، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لو واحد بك يهديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. نعم. وهذا يسأل فيقول: أعيش في منطقة ينعدم فيها العلماء وطلبة العلم الكبار، وأنا بحمد الله أخذت بعض العلم عن العلماء، فهل لي أن أدرسهم بعض المتون الصغيرة؟ إذا كنت قد أخذت هذه المتون وفهمت ما فيها وعلمتها فلك أن تدرس هؤلاء، أما إذا لم تكن فلا، فلا بد أن تدرسها ولو كنت كبيرا في السن. وهذا سائل يقول: هل يشترط لطالب العلم حتى ينفع إخوانه وعوام الناس بما تعلمه أن يجيزه مشايخه ويأذن له في التدريس؟ نعم لابد، وإلا لكان هذا الباب مفتوحا لكل أحد، ودخل فيه من هب ودب، ودخل فيه وخرج، ومشى فيه ودرج من ليس من أهله. فلا بد كما قلنا الآن فيما تقدم معنا، لا بد أن تأخذ العلم على مفيد ناصح، فهذا الناصح كيف يعرف أنه مفيد وكيف يعرف أنه ناصح؟ ما يعرف أنه مفيد وأنه ناصح إلا باشتهاره بين العلم وذكرهم له وإجازتهم إياه وبمعرفة الناس له بالتعليم. أما من لم يعرف فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم. نعم. أما من عرف بأن عنده علم ولكنه خامل يعني ما تصدر للتدريس فهذا لا بأس أن تأخذ عليه، بل هذا حرص التبع السلف عليه إذا كانت عنده فوائد. قالوا إياك أن تكتفي بأخذ العلم عن المشاهير، وارتحل واغتنم الخاملين، يعني إذا كانت عندهم هذه الفوائد كما قال ذلك الخطيب رحمه الله تعالى. فلا بد أن يشهد لهذا المتصدر بأنه مفيد، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا من شهادة أهل العلم له. وهذا يقول: ما قولكم في من يطلب العلم ولا يحترم العلم والعلماء؟ هذا ما طلب العلم باختصار. وهذا ما عرفت أقرأه، يعني خط دقيق. وهذا يسأل يقول: هذه أول محاضرة نحضرها لكم بعد أن حذرنا منكم ومن أوثالكم. نقول: الله سبحانه وتعالى الموعد، وعلى كل حال من حذر منا فنحن قد سمحناه، قد سمحناه، والناس يعرفون من يتعلمون منه. فعليكم بأهل العلم الكبار ما دام الإمكان في الإمكان الأخذ عنهم قبل أن تفتقدوهم. فأنا أوصي نفسي وأخي هذا السائل الذي يقول لا يجعل أذنه مفتوحة لكل أحد، فإذا قيل له فليطلب الدليل، وإذا حاك في نفسه فليطلب وليسأل من يثق بعلمه وعقله ودينه، فإن هذا إذا استنصحه ينصحه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول له: لا يضيرك ذلك ولا يضيرني ذلك، ما دمت قد عرفت الحق فالحمد لله، لا يضيرك ذلك وقد تبين لك الحق، فها أنت قد عرفته، فارجع إلى الحق واسلك طريق أهل الحق. وإياك ومجالس البطالين الذين لا هم لهم إلا مضيعة الوقت عليك وتندم عليها حين لا ينفع الندم. وهنا يقول السائل: هل هناك فرق بين أن يكون مراده وجه الله أو والدار الآخرة، بين أن يكون مراده الدار الآخرة؟ ما فهمت، كان في كلمة ساقطة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يصح للمسبوق أن يصير إماما يصلي خلفه من تأخر عن الصلاة؟ نعم يصح له ذلك، يصح له ذلك إذا بقيت عليه 3 ركعات فجاء واتم به متأخر، جاز ذلك والحمد لله. نعم. وهذا يقول: هل الذي يسب الله يكفر؟ نعم يكفر، الذي يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكى شيخ الإسلام الإجماع على أنه كافر، وحكاه القاضي عياض وغيرهم من أهل العلم، لا سيما إن كان مسلما، أما من كان كافرا فالكفر فيه أصل. نعم. وهذا يقول: ما المقصود بأن يكون مراده وجه الله تعالى؟ هل المقصود بيناه في كلامنا، يعني يتعلمه ليرفع به الجهل عن نفسه فيصحح عبادته ويلقى ربه سبحانه وتعالى عاملا بالحلال مجتنبا للحرام، ويقصد به أيضا تعليم الناس ورفع الجهل عنهم وبقاء هذا الدين وحمايته ونصرته ونشره، لأن الدين لا يبقى إلا بالتعليم. هذا هو بيناه كما مضى معنا. وهذا سائل يسأل يقول: ما هي الأسباب المعينة على طرد الكسل وحصول الجد في طلب العلم؟ الأسباب المعينة على طرد الكسل وحصول الجد في طلب العلم متعددة، وأهمها وأشهرها أولا دعاء الله جل وعلا أن يفتح عليك وأن يشرح صدرك وأن ييسر لك العلم ويحببه إليك، هذا أولا. ثانيا عليك أن تصحب الأخيار، فإن هؤلاء يدلونك على الخير، فمصاحبتك لطلبة العلم تدلك على العلم وتدلك على أهل العلم، ومصاحبتك لأهل الكسل والبطالة تدلك على أهل الكسل والبطالة التي تنتهي بك في مرتبة أهل الجهالة. وثالثا عليك أن تحرص أيضا على وقتك، وذلك بصحبة من يأخذ نفسه بالجد، من يأخذ نفسه بالجد، فإن الناس متفاوتون، فمن أرى فمن رأيته آخذا نفسه بالجد فاصحبه، وذلك تعرفه في مجالسه وتعرفه في مدخله وفي مخرجه. فإذا ما رأيته لا يذكر في مجلسه إلا العلم فاصحبه. ولهذا قالوا كان الإمام أحمد رحمه الله لا يذكر في مجلسه الدنيا، كان الإمام أحمد لا يذكر في مجلسه الدنيا، ليس يذكر في مجلسه إلا العلم. فهؤلاء هم الذين يجلس إليهم لأنهم يعينونك مجالسة الذين يأخذون أنفسهم بالجد. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاء آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. فأنت لا تصحب الأرداء فتردى مع الردي، وإنما عليك بأهل الخير والصلاح الذين يجدون في أمورهم ويجتهدون في تحصيلها ولا يفرطون، فحينئذ تصيب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي تعينك على طرد الكسل ما ذكرناه من أمور سابقة، من ترك اللذائذ وترك التوسع في الدنيا وترك الاشتغال بما هو فوق الكفاف ونحو ذلك مما ذكرناه مما لا نستطيع إعادته لأن فيه إطالة والله أعلم. وهذا يقول ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ يعني كما جاء ذلك، اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة على كذا وكذا، لا، هذا هو الاعتداء. فإنه قد جاء فيه الإرشاد إنك إذا سألت الله الجنة وتعوذت به من النار فقد حصل لك المطلوب. فالواجب على العبد أن يجمل في الدعاء ويختار جوامع الدعاء، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أحب الدعاء إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الدعاء، وكان يختار من الدعاء عليه الصلاة والسلام جوامعه، كأن يدعو بخير الدنيا والآخرة، وأن يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن يدعو بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المحيا والممات، وأن يسأل الله جل وعلا أن يحييه ما كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه ما كانت الوفاة خيرا له، وهكذا. هذه جوامع الدعاء، فإذا جاء بها الإنسان أصاب الخير كله في دينه وآخرته، في دنياه وآخرته. وبهذا نكتفي وعنده نقف وننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.